رجل استيقظ ولم يتحرك طلوع الفجر وقام على الماء وشرب، وبعدما شرب تبين انه ظهور الفجر، فهذا صيامه صحيح ام يقضي يوم مكانه؟ لابد ان يقضي ما دام تقول انه لم يتحرك.